من ثمار الجنة. المسألة الثالثة السقي، أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم، وهذه نعمة عظيمة أن يكون ثواب الآخرة بهذا الثواب العظيم مع شيء يسير. فإن قال قائل: وهل ينال ذلك الكافر إذا كسى مسلما أو أطعمه أو سقاه؟ فالجواب: لا، الكافر لا ينتفع بما أنفق مهما عظمت نفقاته. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا في الجاهلية يطعم الطعام ويكرم الضيف ويفعل ويفعل، أينفعه ذلك؟ قال: لا، لا ينفعه. وكذلك جاءه رجلان يسألانه عن أمهما، كانت في الجاهلية تطعم الطعام وتكسو العاري وتفعل وتفعل، أينفعها ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا ينفعه. فغير المسلم وإن كسى المسلم بصفة الإنسانية أو الرحمة أو العاطفة أو ما أشبه ذلك، فإنه ليس له في الآخرة من خلاق. فإن قال قائل: وإذا كسى مسلم كافرا هل ينال هذا الثواب؟ فالجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الكاسي مسلما وأن يكون المحتاج مسلما، وكذلك يقال في الطعام والشراب. نعم، يجوز للمسلم أن يطعم الجائع من الكفار أو يكسو العاري أو يسقي الظمآن، بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقاتلون المسلمين، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني بالإحسان إليهم، وتقسطوا إليهم بمعاملتهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني تولوهم بأي شيء ينفعهم ما داموا مقاتلين لكم معينين على إخراجكم من دياركم، فهؤلاء ليس لهم كرامة وليس لهم إكرام. اللهم أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه في باب الصدقات، صدقة التطوع، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة، وإنما كانت خيرا منها لأن العليا لها فضل على السفلى، فإن المعطي يحسن إلى المعطى إلى الآخذ فيكون بذلك خيرا منه. وابدأ بمن تعول، يعني إذا كان عندك صدقة إما أن تعطيها أجنبيا أو تعطيها عائلتك، فالأفضل أن تعطيها عائلتك إذا كانوا محتاجين. ولهذا نقول إن الذي ينفق على أهله أفضل من المتصدق على غيره ما داموا محتاجين. ولهذا قال: ابدأ بمن تعول. وكثير من الناس الآن يظنون أن الصدقة على غير العائلة أفضل، وهذا من الجهل. فالصدقة على العائلة بالإنفاق عليهم خير من الصدقة على غيرهم. فمثلا إذا كان إنسان عنده 10 ريالات، إما أن يشتري بها طعاما لأهله وإما أن يتصدق بها على فقير، فالأفضل أن يشتري بها طعاما لأهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. الجملة الثالثة بالحديث: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن الأفضل أن الإنسان لا يتصدق إلا إذا كان عنده شيء فاضل عن الواجب، لأنه لا يكون غنياً إلا إذا زادت النفقة عنده على الواجب صارت صدقته عن ظهر غنى. وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يتصدقون وعليهم ديون، فإنهم أخطأوا، وصدقتهم عند بعض العلماء لا تقبل لأنهم تركوا الواجب وأتوا بالمستحب. والشرع والعقل يدل على أن الواجب مقدم، لأن الواجب إذا تركته أثمت، والتطوع إذا تركته لم تأثم. وعلى هذا فنقول لشخص عليه دين ويريد أن يتصدق، نقول لا تصدق، تصدق على نفسك، اقضي دينك فهو خير لك من أن تصدق على غيره. ولهذا قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أنك إذا كان عندك فضل فتصدق، وإلا فلا تتصدق. الجملة الرابعة: ومن يستعفف يعفه الله، يعني الذي يستعف عما في أيدي الناس فإن الله يعفه ويغني قلبه ويرزقه، كما قال الله تعالى: تحسبهم أغنياء من التعفف. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يذل نفسه بسؤال الناس: أعطني، أنا محتاج، وما أشبه ذلك. استعفف يعفك الله عز وجل، ويسر الله لك الرزق والخير من يمين أو شمال من حيث لا تحتسب. ومن يستغني يغنيه الله، يعني من يفعل فعل الأغنياء بالبذل والعطاء وهو قادر فإن الله تعالى يغنيه. وهذا بمعنى قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس: صنف فقير لكن متعفف لا يسأل الناس، ربما يتغدى ولا يتعشى، أو يتعشى ولا يتغدى، ولكن لا يسأل الناس. وصنف آخر غني ولكنه لا يفعل فعل الأغنياء بالبذل بل يشح، فهذا أيضا لا شك أنه محروم. فنقول: ما دام الله أغناك فاجعل نفسك غنيا يغنيك الله عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صدقة التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في شيء من أحكام الصدقة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقيم، يعني ما يتصدق به الرجل إذا كان قليل المال وبذل جهده، فهذا أفضل ما يكون. ولا يعارض هذا ما سبق، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن المراد بما سبق أن ما كان عن ظهر غنى فإن متصدق يكون أكثر، يتصدق بأكثر. أما هذا فهو جهد المقل قليل لكنه ينفعه، لأنك لو قارنت بين رجل عنده 1,000,000 ريال وتصدق 100 ريال وآخر عنده 100 ريال وتصدق 100، كان هذا الثاني أفضل، لأن 100 ريال بالنسبة لماله النصف، وذاك بالنسبة لماله قليل، فلهذا كان هذا أفضل من جهة وهذا أفضل من جهة. كذلك مثلا صاحب 1,000,000 تصدق 1,000 وصاحب 200 تصدق 100، الأول أفضل من وجه لأن منفعته أعم، والثاني أفضل من وجه لأنه تصدق بنصف مال. هكذا يجمع بين هاتين الروايتين. وأما حديثه الثاني حيث قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، فدل هذا على أن الإنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة، وإذا أنفق على زوجته فهي صدقة، وعلى ولده فهي صدقة، وعلى قريبه فهي صدقة، كل هذا صدقة والحمد لله، وهذا من نعمة الله. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت زينب امرأة بن مسعود أن تصدق بحلية، فقال لها زوجها عبد الله أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها بأن عبد الله بن مسعود صادق وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليه. فهذا أيضا يدلنا على أن الأقارب الصدقة عليهم أفضل. وأما ما يظنه بعض العامة أن الصدقة على الأجانب والأباعد أفضل فهذا خطأ، وهذا من تزيين الشيطان لهم، وإلا فالصدقة على القريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصلة. والله موفق. لا اله الا الله ولا نعبد الا الله ولا نعبد الا الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صدقة التطوع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في آخر صدقة التطوع، وفيها التحذير من المسألة. فالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية. يعني أن الذي يسأل الناس ويكثر من السؤال يأتي يوم القيامة ووجهه يلوح عظاما ليس به لحم، وذلك لأنه أهان وجهه في الدنيا بسؤال الناس. والواجب أن يصبر الإنسان ويحتسب ويسأل الذي أغناهم أن يغنيه ويوجه سؤاله إلى ربه عز وجل، وهو إذا توكل على الله وسأل الله من فضله وعلم الله منه صدق النية فإن الله يرزقه قناعة ويرزقه كفافا ولا يحتاج إلى أحد. أما إذا جاء لا يسأل الناس فإن هذا داء وبيل والعياذ بالله، وإذا ابتلي به العبد صار لا يستغني أبدا عن السؤال ولو ملأ بطنه من التراب، لأنه مرض، السؤال مرض يريده الإنسان لو كان عنده مال، نسأل الله العافية. فاكفف نفسك عن عباد الله واسأل الذي أعطاهم أن يعطيك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا أن الإنسان إذا سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني الإنسان اللي عنده ما يكفيه ولكنه يسأل الناس ازديادا في المال فهذا يسأل جمرا. وإذا كان يسأل جمرا فهل الإنسان يحب أن يكثر الجمر على نفسه؟ أبدا، فكل ما تسأل فإنك تزداد جمرا والعياذ بالله وعقوبة وإثما. وكذلك أيضا الحديث الآخر أن المسألة كدح يكدح المرء بها وجهه، يعني كأنه يكد وجهه بأظافره إذا جعل يسأل الناس. وكل هذه الأحاديث تدل على أن سؤال الناس من كبائر الذنوب، لأن عليها الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب، إلا في حالين ذكرهما المؤلف في حديث الذي أخرجه الترمذي: إذا سأل الإنسان ذا سلطان، يعني سأل الإمام أو الأمير أو الوزير في أمر يستحقه، مثل أن يذهب إليه وهو فقير ويقول: أنا من الفقراء فلي حق من بيت المال، أو يكون هناك مثل كتب توزع فيأتي إلى الذي يوزعها ويقول: أنا من المستحقين، أو ما أشبه ذلك، أو في أمر لا بد منه بأن يصل الإنسان إلى حد الضرورة أو الموت إن لم يسأل فهذا يباح له. فاستغني يا أخي بما أغناك الله واتجه إلى الله واسأل الله من فضله ولا تلح على الناس، فإنه كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أهل الصدقات، يعني أهل الزكوات، وقد بينه الله تعالى في كتابه أتم بيان، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وعوائلهم وكفاية عوائلهم، فهم محتاجون، وقدرها العلماء رحمهم الله بالسنة، فقالوا: من لم يجد كفايته سنة فإنه فقير أو مسكين، فإن وجد النصف فأكثر فهو مسكين، وإن وجد دون ذلك فهو فقير، فيعطى ما يكفيه. فإذا قدر أن رجلا من الناس له راتب 2000 ريال ولكنه ينفق على أهله 3000 ريال في الشهر، فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل الإنفاق وهو 12000. والعاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر الإمام أو نائبه لقبض الزكوات من أهلها، فيعطون بقدر أجرتهم ولو كانوا أغنياء، ويسمون الجبات، يعني جبات الزكاة. وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين دخلوا في الإسلام ولكنه لم يستقر الإيمان في قلوبهم، فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف. أو إنسان لم يسلم لكنه قريب من الإسلام، فيعطى من الزكاة لتأليف قلبه حتى يدخل في الإسلام. وأما الرقاب فالمراد بها العبيد المماليك، يشرون من الزكاة ويعتقون، لأن تحرير الرقاب من أفضل الأعمال. وأما الغارمون فالغرم نوعان: النوع الأول الغارم لنفسه، يعني الذي عليه ديون للناس من ثمن مبيع أو أجرة أو غير ذلك، فيعطى ما يوفي دينه فقط. ثم إن كان الرجل أميناً، إذا أعطيته لقضاء دينه قضاه فأعطيه بنفسه يقضيه. وإن كان يخشى إذا أعطيته ليقضي الدين أن يلعب بالمال ولا يوفي دينه، فاقض الدين أنت عنه وإن لم يعلم. والنوع الثاني من الغرماء من الغارمين الذين يتحملون حمالة لإصلاح بين القبائل، فيكون بين قبيلتين شيء من الثأر أو القتال فيصلح بينهم على مال، فيعطى من الزكاة ما يسد به هذه الحمالة فقط ولو كان غنيا، لأن هذا غرم لا لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة غيره. وأما في سبيل الله فهم المجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة ما يستعينون به على الجهاد. وأما ابن السبيل فهو المسافر إذا انتهت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لأنه الآن فقير يحتاج إلى شيء يوصله إلى البلد. قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الزكاة، وهو أحكم بمن يكون أهلا لها توضع فيه. ثم هناك موانع تمنع من إعطاء الزكاة، مثل أن يكون الإنسان من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم لا يعطون من الزكاة لشرفهم وعلو منزلتهم. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيد هذا بما إذا كان لهم خمس من بيت المال، أما إذا لم يكن لهم خمس فإنهم يعطون، لأن إعطاؤهم من الزكاة أرفع لهم قدرا من أن يتكففوا الناس، لأنهم إذا كانوا من بني هاشم وليس عندهم مال فهم بين أمرين: إما أن يتكففوا الناس ويمدوا أيديهم إلى الناس أعطونا أعطونا، وإما أن يهلكوا. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم يكن هناك خمس من بيت المال يعطى لآل البيت فإن الزكاة تحل لهم، وما ذهب إليه فهو قوي من حيث المعنى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو التعبد لله عز وجل بترك الأكل والشرب ومباشرة النساء وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لطاعته. والصيام أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فرضه الله على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أول ما فرض أن يخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام، فيقال: إن شئت صم وإن شئت فأطعم. ثم بعد ذلك تعين الصيام، وصار لا بد من أن يصوم الإنسان شهر رمضان كله من أوله إلى آخره. ولكن بماذا يكون الصوم؟ يكون الصوم إما برؤية هلال، أجلس، يكون الصوم إما برؤية هلاله إلى رمضان، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. فأما إذا كان هناك غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا صيام، بقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: لا تقدم لا تقدم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فلا يجوز الصوم. أما إذا كان هناك صحو واطلع الناس إلى موضع الهلال ولم يروه فإنه يوم لا شك فيه، لأنه يعلم أنه من شعبان حيث لم يثبت رؤية رمضان مع انتفاء المانع. ولا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يريد الاحتياط، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أما إذا كان من عادته أن يصوم أو باق عليه قضاء من رمضان الماضي فلا بأس. فمثلا إذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، لأنه لم يصم لأجل الاحتياط لدخول الشهر، وإنما صام لأنه من عادته. وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. والله أعلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذه الأحاديث ساقها المؤلف بن حجر في بلوغ المرام في كتاب الصيام، مضمونها أمور: الأول أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وأخبر رضي الله عنه أنه رأى الهلال فأمر النبي فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوم. فإذا شهد إنسان ثقة بأنه رأى الهلال وكان أمينا وكان قوي النظر يمكن أن يراه فإنه يثبت دخول الشهر بشهادته. وأما خروج الشهر أي شهر رمضان فلا يثبت إلا بشهادة اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطر. ولقد اتخذت الحكومة هنا وفقها الله احتياطات كثيرة في هذا الباب. فإذا ثبت وأعلن من الإذاعة السعودية وجب العمل بما يسمع من الإذاعة إما في دخول الشهر أو خروجه. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يصوم فلا بد أن يبيت النية قبل الفجر، وهذا في الفريضة. أما النافلة فله أن ينوي من أثناء النهار إذا لم يكن أكل أو شرب. ولكن قد يشكل على الإنسان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت الخبر قبل أن ينام، فهل يجوز أن ينام على نية أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم أو لا؟ والجواب أنه نعم يجوز، إذا نمت ولم يثبت الخبر فعقد النية على أنه إن كان غدا من رمضان فأنت صائم، وإذا تبين أنه من رمضان أجزأك لأن لك على الله تعالى ما استثنيت. وفي الحديث وأما النافلة فلا بأس أن ينويها الإنسان من أثناء النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فسألهم هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذن صائم، إذن يعني في الحال، فنوى الصيام في الحال. أما حديث سهل بن سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فكلما عجل الناس الفطر إذا تحققوا غروب الشمس أو غلب على ظنهم غروبها لكونها في غيم أو نحوه فإنه أفضل للمبادرة بالأخذ برخصة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولكن إذا كنت في البيت لا تشاهد الشمس فأعمل بأذان المؤذن إذا كان ثقة، وإن كنت في البر تشاهد الشمس فلا تفطر حتى تغيب، حتى لو أذن المؤذن لا تفطر حتى تغيب. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. فيما يتعلق بالصيام ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، تدل على مسائل، منها السحور وهو الأكل في آخر الليل لمن أراد أن يصوم، وهو سنة أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله بنفسه وأقر عليه أصحابه ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا، يعني كلوا أكلة السحور، وهي التي تكون في آخر الليل لمن أراد أن يصوم، فإن في السحور بركة، ويجوز فإن في السحور بركة، كلاهما صحيح. فأمر به وبين فائدته أنه بركة، فمن بركاته أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يمتثل به الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير وبركة، يجد ثمرته في قلبه وفي عمله وفي محبته للخير وغير ذلك. ومن بركته أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، حيث قال تعالى: فاتبعوه لعلكم تهتدون. ومن بركته أنه يعين على الصيام، والمعين على الطاعة خير وبركة بلا شك، والإنسان إذا تسحر استعان بسحوره على الشبع والري وهان عليه الصوم. ومن بركته أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، أو أكلة السحور بالفتح. كل هذا من بركاته، ولذلك ينبغي لنا إذا قدم لنا السحور لنتسحر به أن نستحضر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا نأكل امتثالا لأمره واقتداء به ورجاء لبركة هذا الطعام. ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك. كذلك أيضا مما يتعلق بما ساقه المؤلف الإفطار، ينبغي للإنسان أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وإذا حصل الرطب فهو أفضل من التمر، فيفطر أولا على رطب، يعني على تمر الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ولا يفطر على الخبز والإدام وما أشبهها، لا، يكن أول ما يصل إلى معدته بعد الصوم الرطب ثم التمر ثم الماء، حتى لو كان عنده حلى فلا يقدمه على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الماء في المرتبة الثالثة. فإن لم يجد هذه الثلاثة كان إذا كان أو على أي شراب كان إذا كان مما أباحه الله عز وجل. ومما يتعلق فيما ذكره المؤلف رحمه الله مسألة الحجامة هل يفطر بها الصائم أو لا؟ والصحيح أنه يفطر بها، أن الصائم إذا حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحجم بقارورة لها أنبوبة رفيعة جدا يمصها الحاجم من أجل أن يفرغها من الهواء حتى تتعبأ دما، فربما يتسرب إلى فمه شيء من الدم ويبتلعه فيكون بذلك مفطرا. وأما المحتجم فإنما يفطر لأنه سيخرج منه دم كثير يؤثر على بدنه ويضعف، فكان من رحمة الله أنه يفطر. وعلى هذا فإذا كان صومه واجبا حرم عليه أن يحتجم في النهار، فإن اضطر للحجامة جازت الحجامة، ولكن نقول إذا احتجمت فكل واشرب لأنك أفطرت لعذر فجاز لك الأكل والشرب. ومما يتعلق فيما ذكره المؤلف رحمه الله مباشرة المرأة إذا كان الإنسان له زوجة وهو صائم، فهل له أن يقبلها أو يباشرها أو يضمها أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب نعم له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. لكن إذا كان يخشى على نفسه من فساد الصوم، يخشى أنه إذا قبل امرأته أنزل المني أو إذا ضمها أنزل المني أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. أما إذا كان حافظا نفسه فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذه أحاديث تتضمن عدة مسائل، منها اكتحال الصائم، هل يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في عينه قطرة أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على أنه ممنوع. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم فهو ضعيف، لكننا لا نحتاج إليه، لأن الأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على المنع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الاكتحال. وعلى هذا فيكتحل الإنسان الصائم ويقطر في عينه وكذلك يقطر في أذنه ولا حرج عليه، حتى لو فرض أنه نفذ هذا القطور حتى وجد طعمه في حلقه فلا بأس، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولكنه دواء، وأيضا هو دواء لم يدخل في منفذ معتاد، فليس العين منفذا معتادا كالأنف. الأنف إذا قطر الإنسان في أنفه ووصل إلى جوفه أفطر، لكن هذه العين لا، لأنها ليست منفذا معتادا. وتضمنت هذه الأحاديث إذا أفطر الإنسان، إذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا ذكر يجب عليه أن يمتنع ويتوقف، حتى لو كانت اللقمة أو الجرعة من الماء في فمه وجب عليه أن يرفضها، لأنه زال العذر. وكذلك لو اغتر وأفطر قبل أن تغيب الشمس ثم تبين أنها قد غابت، نعم، وأفطر قبل أن تغيب الشمس ظنا منه أنها قد غابت وتبين أنها لم تغب فصومه صحيح، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم هو داخل في عموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وتضمنت هذه الأحاديث إفطار المسافر، هل يفطر أو لا يفطر، ودلت على أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن ما الأفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ يقال إن كان على المسافر مشقة فالأفضل أن يفطر ليقبل رخصة الله عز وجل، وإن لم يكن عليه مشقة فالأفضل أن يصوم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسارعة إلى إبراء الذمة، ولأنه أسهل على الإنسان إذا صام مع الناس. ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يكون اليوم كالشهر في صعوبته، حتى إن بعضهم يكون عليه اليوم واليومان ولا يقضي إلا عند رمضان الثاني بثقل القضاء عليه. فالأفضل أن يصوم ما دام ليس عليه مشقة في الصوم، ومع ذلك هو في الخيار. وتضمنت أيضا لو أن الإنسان سافر وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر، ودلت على هذه الحديث على أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة وهو صائم، خرج من المدينة وهو صائم، فلما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام، وهو موضع معروف. وسبب فطره أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينظرون فيما فعلت ليقتدوا بك، وأنت قد صمت فهم صائمون الآن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ورفعه على فخذه وهو على بعيره والناس ينظرون إليه، فشرب عليه الصلاة والسلام بعد العصر، يعني الشمس قريبا تغرب، فشرب الناس، أفطروا معه إلا قليلا منهم، كأنهم رضي الله عنهم قالوا إن الوقت قريب وبقوا على صيامه. فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، سماهم عصاة، عصاة لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع المشقة فسماهم عصاة. وفي هذا الحديث دليل على أن تأسي الناس بالفعل أقوى من تأسيهم بالقول، يعني الإنسان إذا تكلم ونصح ولم يفعل فالناس يقبلونه إذا كان ثقة عندهم، لكن إذا فعل بنفسه كان ذلك أدعى للقبول والمتابعة. وهذا من حسن آداب الرسول، من حسن أدب الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، أنه يعلم الناس على وجه يقتنعون به. وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه حاصر التتار الشام في رمضان، وبقي العسكر الذين يدافعون عن الشام بقوا صائمين، وشق عليهم الصيام مع مدافعة العدو، فسألوا العلماء فقال العلماء ليس لكم رخصة لأنكم لستم مرضى ولا على سفر، أنتم في البلد ولستم مرضى وليس لكم رخصة. فسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لكم رخصة، لكم أن تفطروا لتقووا بذلك على العدو. ثم استدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب المسلمون من مكة عام الفتح قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وعلل ذلك بأن الفطر أقوى، ولم يقل لأنكم مسافرون لأنهم كانوا مسافرين. فدل ذلك على أنه يجوز للمجاهد أن يفطر إذا كان الفطر أقوى له في مقاومة العدو. المهم أن الشيخ رحمه الله أفتاهم بأن يفطروا لأجل أن يقاتلوا العدو، وكأن بعض الناس تلكأ في هذا، بعض الجيش قالوا العلماء يقولون لا تفطروا، ف فجعل رحمه الله في يده خبزة وجعل يمشي بين صفوف المجاهدين ويأكلها وهم ينظرون، لأنه هو مجاهد رحمه الله، هو من أشجع الناس في صف القتال، فجعل يأكلها والناس ينظرون علشان إيش؟ علشان يقتنعوا بهذا ويتقووا عليه. وهذا نظير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن لما قالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام، لم يقل مروهم فليفطر، بل هو أفطر بنفسه فعلا أمام الناس، وحينئذ تابعه الناس. ونظير هذا نسوقها للإخوة طلاب العلم، نظير هذا في اقتداء الناس بالفعل دون القول، أنهم لما حصرهم العدو في غزوة الحديبية، غزوة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، منعته قريش لأنهم هم أهل مكة وبيدهم السلطة، وقالوا ما يمكن تدخل أبدا، فأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يذبحوا هديهم ويرجعوا إلى المدينة بالشروط المعروفة. أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يحلقوا، ما فعل أحد شيئا، ليس للعصيان، لكن رجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل عن رأيه. فدخل على إحدى أمهات المؤمنين وأخبرها الخبر، فقالت يا رسول الله أخرج فادع الحلاق فليحلق رأسك أمامه، ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا الحلاق فحلق، فجعل الصحابة يقتتلون على الحلق أيهم يحلق أول. فدل ذلك على أن اقتناع الناس بالفعل أقوى من اقتناعهم بالقول، وهذه طريقة ينبغي لطالب العلم أن يفعلها في الدعوة إلى الله، لأن ذلك أشد اقتناعا. أما الحديث الأخير الذي تضمنته هذه الأحاديث فهو حديث قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وهو صائم، والجماع في رمضان حرام، ومن أعظم المفطرات وأغلظها، فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا الرجل كغير من الصحابة أهل صراحة وعدم استحياء في الحق، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت. قال ما الذي أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا يدل على أن الرجل كان عالما بأنه حرام، لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام مستعرضا خصال الكفارة، قال أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. ثم جلس الرجل مع الصحابة، فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر، فقال للرجل خذ هذا تصدق به يعني كفارة. قال يا رسول الله أعلى أحوج منه؟ ما في المدينة أحد أحوج منه، ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ التمر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، كيف هذا الرجل جاء خائفا يخشى العقوبة ولم يرجع حتى طلب الطعام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، ولم يقل فإذا أغناك الله فكفه. فدل هذا على أن الكفارة تسقط بالعجز عنها، وأن الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم أمره عظيم. طيب، فإذا كان الإنسان مسافرا هو وزوجته وكان صائمين ثم أراده، هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم، يجوز له أن يجامعه، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. فلو كان في عمرة، أدى ذهب إلى مكة للعمرة هو وأهله، وانتهت العمرة وأراد امرأته وهما صائمان، فله ذلك، وليس عليه كفارة وليس عليه إثم، ولكن يقضي بدل هذا اليوم. فإذا قال إنسان رجل في البلد صائم هو امرأته وأرادها فأبت، فهل يجوز أن تأبى عليه؟ الجواب نعم يجوز، بل يجب أن تأبى عليه، لكن لو أكرهها وعجزت عن مدافعته وجامعها فهو آثم من وجهين: من وجه أنه أفسد صومه، وأنه أكره زوجته. أما هي فليس عليها إثم ولا قضاء ولا كفار لأنها معذورة. والله موفق.